الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في مدرسة الباب الثاني من هذا الكتاب المبارك، وهو يتناول الفتنة الأولى، وقد قسمه إلى فصول. فصل الأول به ثلاثة مباحث: الأول تعريف الفتنة، ثانيا السبائية حقيقة أم خيال، أما المبحث الثالث بيان عوامل الفتنة في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. طبعا لأن عنوان البحث تحقيق مواقف الصحابة رضي الله عنهم في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين، فمن المناسب أن يفصل معنى الفتنة من حيث اللغة والاصطلاح، ثم يركز على المعنى الذي يلتصق بالبحث وهو القتال بين المسلمين. لكنه في الحقيقة في هذا التمهيد بالتعريف بالفتنة ذكر بحثا ماتعا وقويا ومفيدا لأي شخص يتناول مادة الفتنة أو فتن آخر الزمان أو غير ذلك من استعمالات كلمة الفتنة، لأنه جمع فيه جمعا جيدا ومفيدا لأي باحث. فيبدأ بتعريف الفتنة في اللغة، فيقول: قال ابن الأعرابي: الفتنة الاختبار، والفتنة المحنة، والفتنة المال، والفتنة الأولاد، والفتنة الكفر، والفتنة اختلاف الناس بالآراء، والفتنة الإحراق بالنار. وقال ابن الأنباري: قولهم فتنت فلانة فلانا أي أمالته عن القصد، والفتنة معناها المميلة عن الحق، والفتنة العذاب، نحو تعذيب الكفار ضعفي المسلمين في أول الإسلام لصدهم عن الإيمان، والفتنة ما يقع بين الناس من القتال. وقال ابن فارس: الفاء والتاء والنون أصل صحيح يدل على ابتلاء واختبار، من ذلك الفتنة، يقال فتنت أفتن فتنا، وفتنت بالنار إذا امتحنته، فتنت بالنار إذا امتحنته، فهو مفتون وفتين. والفتان الشيطان، يقول الشاعر: رخيم الكلام قطيع القيام، أضحى فؤادي به فاتنا. والفتن الإحراق، وشيء فتين أي محرق، ويقال للحرة فتين، للإحراق يتقال مثل هذا دينار فتين، دينار فتين يعني ذهب خالص من الشوائب تم إحراقه حتى تخلص من ما يعلق به من الشوائب التي تكون في المعدن الخام. فدينار الفتين يعني دينار محروق، محرق بحيث خلص منه الشوائب. ولذلك قالوا في الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن أحمد أدخل النار فخرج ذهبا أحمر، أو ذهبا خالصا، يعني أنه أدخل الفتنة فكشفت عن هذا المعدن يعني الأصيل. والحرة يقال لها فتين، حرة وهم حرة المدينة، المدينة في جبلين يحيطان بها على حديها يسمان بالحرة، فالحرة لأنه أحرقت من قبل، هذا الجبل صخوره سوداء لأنها فيما يبدو كان حصل براكين منذ زمن سحيق أدت إلى أن صخور هاتين الحرتين سوداء من الإحراق، لذلك يقال توصف الحرة بأنها إيه؟ فتين، كأن حجارتها محرقة. والفتان جلدة الرحل، وقولهم العيش فتنان أي لونان، والعيش فتنان حلو ومر، يعني الحياة لونان حلو ومر. ويمكن أن يختبر ابن آدم بكل واحد منهما أي بالحلو أو بالمر، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال ابن سيدة: الفتنة الخبرة أو الخبرة أو الخبرة، الخبرة لقول تعالى: إنا جعلناها فتنة للظالمين، أي خبرة أو خبرة للظالمين، ومعناه أنهم فتنوا بشجرة الزقوم وكذبوا أنها كائنة لما سمعوا أنها تخرج في أصل الجحيم، فقالوا الشجر يحترق في النار فكيف ينبت الشجر في النار، فصارت فتنة لهم، صار هذا الخبر فتنة واختبارا لهم. وذكر الراغب هذا أيضا كما في قول تعالى: إن جعلنا عدتهم إيه؟ فتنة للذين كفروا، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة أي اختبار للذين كفروا. وذكر الراغب أن الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله ومن العبد كالبلية والمعصية والقتل والعذاب وغيرها من المكروهات، فإن كانت من الله فهي على وجه الحكمة، لأن الله لا ينسب إليه شر، معاذ الله، والشر ليس إليك، فليس في أفعال الله شر، شر نسبي إضافي يعني بالنسبة للإنسان، وليس فمثلا قطع يد السارق بالنسبة لصدوره عن الله كتشريع فهو حكمة لما فيه من الحكم العظيمة إذا أقيم الحد، كتخويف غيره من اللصوص أن يتعرضوا لمثل هذه العقوبة، كتكفير ذنب السارق، وأيضا حماية المجتمع من مثل هذه اليد الخائنة وإرهاب غيرها من الوقوع في نفس الفعل، وغير ذلك من الحكم التي يمكن استنباطها. هو بالنسبة لمن قطعت يده شر أن يده تقطع، لكن بالنسبة لأن الله أمر بذلك هو عدل وحكمة ورحمة بسائر المسلمين. كذلك كثير من هذه الأشياء هي مكروهة للإنسان، لكن صدورها من الله يكون على وجه الحكمة، أما صدورها من الإنسان بغير ما أمر الله فهي هنا مذمومة. فقد ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنة كقوله تعالى والفتنة أشد من القتل، يعني الذين يفتنون المسلمين عن دينهم ويصدونهم عن سبيل الله ويوقعونهم في الكفر أحيانا، هذه الفتنة فتنة الناس بوقوعهم في الشرك أشد عند الله من القتل. وقال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إلى آخر الآية. وقال الزمخشري وبينهم فتنة أي حرب، وبنو ثقيف يتفاتنون أي يتحاربون، والناس عبيد الفتانين يعني عبيد الدرهم والدينار، الدرهم بيكون من الفضة والدينار يكون من الذهب، الناس عبيد الفتانين أي عبيد الدرهم والدينار. وفي الحديث ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم وستبتلون بفتنة السراء، وهذا الحديث موقوف على عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، ولفظه ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر، وهذا أخرجه الترمذي في سننه. فقوله فتنة الضراء يعني فتنة السيف، أما فتنة السراء فقيل هي فتنة النساء. وقال صاحب لسان العرب إن جماع الفتنة فيما ذكر غير واحد الابتلاء والامتحان والاختبار. وذكر الحافظ ابن حجر أن أصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه، ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالكفر والإثم والتحريف والفضيحة والفجور وغير ذلك. فهي أصل الفتنة الاختبار، ثم حصل توسع في استعمالها فاستعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه، ثم أطلقت على كل مكروه أو ما يصير إلى مكروه كالكفر والإثم والتحريف والفضيحة والفجور وغير ذلك. وروي عن خلف بن حوشب قال كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن، وهي أبيات عمرو بن معدي كرب، الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتخبيل. هذا من حيث استعمال الفتنة في اللغة، لغة العرب. أما الفتنة في القرآن الكريم فقد وردت على 15 وجها، أحد هذه الوجوه الشرك، لقوله تعالى والفتنة أي الشرك أشد من القتل، وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون فتنة، من يعرف فتنة؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هذه فاعل لأن تكون هنا إيه؟ تامة. والثاني الكفر، لقوله تعالى ابتغاء الفتنة، وقوله ولكنكم فتنتم أنفسكم، يعني بالكفر. أما الثالث فهو الامتحان والاختبار، لقوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يمتحنون. وقال تعالى وفتناك فتونا. أما الرابع فتطلق الفتنة على العذاب، كقوله تعالى فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني جعل عذاب الناس كعذاب الله. وقوله تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، أي من بعد ما عذبوا. الخامس الإحراق بالنار، لقوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، معروف في قصة أصحاب الأخدود أن هؤلاء عذبوهم بالإيه؟ بالنيران، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. وقال تعالى على النار يفتنون، يعني يحرقون بالنار. الوجه السادس الفتنة بمعنى القتل، لقول تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أن يقتلكم، وقال تعالى على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم أن يقتلهم. الوجه السابع الصد، لقول تعالى واحذرهم أن يفتنوك يصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، يعني يصدونك. الثامن الضلالة، لقول تعالى: ومن يرد الله فتنته، يعني ضلالته. وقال تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي ما أنتم بمضلين إلا أهل النار الذين سبق علم الله في ضلالهم. وبهذا فسره ثعلب. من يعرب من في قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم؟ من يعرب من؟ أيوة، من المفعول به؟ طبعا هنا في نفي واستثناء، ما أنتم عليه بفاتنين إلا، يبقى هنا مش هيعمل استثناء. إذا نعربها بقى عادي كأن ما فيش لا النفي ولا الاستثناء. أنتم عليه بفاتنين من هو صال الجحيم، إذا هي مفعول به لإيه بقى؟ لاسم الفاعل. فاتنين من هو صال الجحيم، فاتنين الذي هو صال الجحيم. الوجه التاسع المعذرة، لقوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم، يعني معذرتهم. العاشر الجنون، لقوله تعالى: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي المجنون. الحادي عشر الإثم، لقوله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، في الإثم. الثاني عشر العقوبة، أن تصيبهم فتنة، أي عقوبة. الثالث عشر المرض، لقوله تعالى: يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. الرابع عشر القضاء، لقوله تعالى: إن هي إلا فتنتك، يعني قضاؤك. الخامس عشر العبرة، لقوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني لا تجعلنا إيه؟ موضع فتنة. هذا تفسير، وهنا بيقول لها عبرة، لا تجعلنا عبرة للقوم الظالمين، أي لا تسلط علينا أعداء دينك فيقولون: لو لم نكن أمثل منكم ما سلطنا عليكم، فيكون ذلك فتنة. وقوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تجعلنا فتنة، أي موضع فتنة أيضا للذين كفروا. إذن هذه الوجوه الخمس عشرة لاستعمالات كلمة الفتنة في القرآن الكريم. أما في الحديث الشريف فقد جاءت بمعنى القتال، كما روى البخاري من طريق أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة حصن، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتنة تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، كما تتقاطر مياه الأمطار أو قطرات المطر. إني لأرى الفتنة تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. قال الحافظ ابن حجر: وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان رضي الله تعالى عنه كان بها، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل عثمان رضي الله عنه، والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه. وجاءت الفتنة في الحديث أيضا بمعنى وقوع بأس الأمة بينهم، لما ثبت عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي، أي الفتنة التي، ولكن التي تموج كموج البحر. فقال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. اطمن أنت، ما لكش دعوة بهم، لن تدركها. ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. إن تبقى إيه؟ بينك دي ظرف، فتبقى شبه جملة في محل رفع خبر مقدم، وبابا تبقى اسم مؤخر، عشان كده اتنصب. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. قلت: أجل. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب، فأمرنا مسروقا فسأل، فقال: من الباب؟ قال: عمر. يعني في هذا كان إشارة إلى مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه لما سأله عن الفتنة التي تموج كموج البحر فقال حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ هو فهم إنه إيه؟ إن عمر نفسه فهم أنه إيه هو الباب الذي يسد الفتن، فإذا مضى عمر فتح باب الفتن. فقال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ يعني حيموت موتا طبيعيا أم أنه سوف يقتل؟ وهو يعرف أنه مراد به نفسه، لأن هو قال له إيه لما سأله عن الفتن، قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. ففهم أنه لن يدرك هذه الفتن وأن بينك وبينها بابا وهو نفس عمر. فقال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر، يعني معناه أنك سوف تقتل رضي الله عنه. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. قلت: أجل. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأله، أي حذيفة، من الباب؟ فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: من الباب؟ قال: عمر. وهذا أخرجه البخاري. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقول عمر إذا كسر لم يغلق أخذه من جهة أن الكسر لا يكون إلا غلبة، كسر الباب لن يكون إلا بالقوة وبالغلبة، والغلبة لا تقع إلا في الفتنة. وعلم من الخبر النبوي أن بأس الأمة بينهم واقع، وأن الهرج كثرة الفتن والقتل واختلاط الأمور لا يزال إلى يوم القيامة، كما وقع في حديث ثوبان مرفوعا: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. وهذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الفتنة في الحديث القتل، لما جاء في حديث سعيد بن زيد: أيكم يحفظ الحديث، اللي هو حديث عمر الآن في الذكر، أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإيه؟ في الفتنة، أي القتل. وجاء في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة عظم أمرها، قالوا: يا رسول الله، لئن أدركتنا لنهلكنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إن بحسبكم القتل. قال سعيد: فرأيت إخواني قتلوا، يعني طلحة والزبير وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم الذين قتلوا في الفتنة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وتظهر الفتن ويكثر الهرج، قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل. القتل، قال ابن الأثير: الهرج الاختلاف والفتن. وقد جاء في بعض الحديث أنه القتل، والقتل إنما سببه الفتن والاختلاف. والمراد بالفتنة في الحديث كذلك ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حتى لا يعلم المحق من المبطل. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. وهذا رواه البخاري. وجاءت الفتنة في الحديث وإن لم يذكر اسمها، يعني الفتنة جاءت كلفظ بالاستعمالات التي ذكرنا، لكن جاء معنى الفتنة وإن لم تسمى فتنة، لكن هو معنى الفتنة. مثلا الفرقة والاختلاف فتنة، يقول عليه الصلاة والسلام: ستكون هنات وهنات، يعني ستكون خصال الشر، ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، مع العلم أن الفرقة والاختلاف في هذه الأمة كان بسبب الفتنة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أحداث وفتن واختلاف، وقال: ستكون فتنة وفرقة. وجاءت الفتنة في الحديث بمعنى التشبه بالكفار والافتتان بأفكارهم ونظمهم وأساليب حياتهم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني من غير هؤلاء؟ وهذا رواه البخاري ومسلم أيضا. وجاءت الفتنة في الحديث بمعنى فتنة المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. وهذا أيضا رواه البخاري. وفيما روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، ماذا أنزل من الفتن. وهذا أخرجه البخاري. ف فمن ثم ما كان ينبغي أن يصدر بصيغة التمريض روي، وإنما صح أو ثبت عن أم سلمة. قال ابن بطال في هذا الحديث أن الفتوح في الخزائن تنشأ عنه فتنة المال. سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن أو ماذا فتح من الخزائن؟ خزائن وفيها الأموال، فمعنى ذلك أن الفتوح في الخزائن وفتح الخزائن يجني المسلمون أموالا، ثم فتنة المال تتسبب في التنافس على هذا المال فيقع القتال بسببه، وأن يبخل به فيمنع الحق أو يبطر صاحبه فيسرف. وجاءت الفتنة في الحديث مرادفة لطغيان الحكام وضلالهم. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، فإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي. دخن الكدورة، يعني ما يكدره. قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب الفتن باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. فنلاحظ هنا أن حذيفة طبعا سلك منهج أن التخلية تقدم على التحلية، ومن ثم كان يهتم بالسؤال عن الفتن وعن الشر حتى إذا ما وقع يكون عنده وعي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فانظر كيف ظل يورد الاحتمالات، بحيث نحن الآن ننتفع بإيه في مثل هذه الأزمان بأسلوب حذيفة في التعامل مع الفتن ومع الشر. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولذلك جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. لأنه نشأ في الإسلام، فبالتالي نتيجة عدم معرفته بالجاهلية يسهل أن يتورط في شيء من أفعال الجاهلية وهو لا يشعر أنه يأتي بأفعال الجاهلية. فقال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة، ببعض الروايات فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. طبعا تلك الفرق، اعتزل تلك الفرق، خاصة إذا كانت الفرق يتقاتلون من أجل الحكم والسلطة ونحو ذلك، هذا هو المقصود، كالفتنة التي تقع بين المسلمين. لكن هل يفهم من الحديث أن في مثل هذه الأوضاع التي نعيشها الآن يسمى جماعات الدعوة كلها أن دي فرق ضلة، ويستدل بحديث حذيفة أن الحل هو الإنسان يعتزل تلك الفرق كلها؟ لا، الفرق ضلة، ولا تكون الجماعة فرقة إلا إذا اجتمعت على أصل كلي يخالف منهج أهل السنة والجماعة، أو على مخالفات جزئية لكن من حيث كثرتها وأثرها يترتب عليها نفس الكم من الضرر الذي يترتب على الأصل الكلي الواحد في مسائل التوحيد مثلا، فهي تكون فرقة أيضا في هذه الحالة. الاعتزال هنا للفرق الضل، ودي حالة استثنائية، يعني ممكن يوضع المسلمين في أوضاع لا تكون هي الأوضاع المثلى. الوضع المثالي للمسلمين أن يجتمع القرآن والسلطان، وضع الخلافة، ففي خلافة في غير ذلك فبيكون وضع استثنائي. لن نخرج عن الموضوع، سبق أن شرحنا هذا الحديث بالتفصيل في بعنوان إيه؟ كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. جاءت الفتنة في الحديث بمعنى العصيان والتمرد والمخالفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. وهذا أخرجه البخاري. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منعت العراق درهمها وقفيزها. مكيال يساوي حوالي 48 أو 49 تقريبا كيلو جرام من القمح. منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها. وده أيضا مكيال مصري الإردب. وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ومعناه هنا فتنة الرجوع عن الطاعة، ويعضده الحديث الذي رواه البخاري والإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ قيل له: وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال: إي والذي نفس أبي هريرة بيده، عن قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قالوا: عما ذلك؟ قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبدل ما كانوا أهل ذمة بقوا المواطنة، حقوق المواطنة. يقول: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشد الله عز وجل على قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. وهذا أخرجه البخاري والإمام أحمد. وروى البخاري من طريق ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا، يعني من جهة المشرق. شرق المدينة بيكون إيه؟ العراق. يعني الرسول عليه وسلم لو واقف على المنبر بيبقى ظهره للقبلة، فإذا أشار للشرق يبقى المقصود بها العراق. وكذلك إذا قال نجد من نجد تطلع القرن الشيطان يقصد بها العراق. فيقول: ألا إن الفتنة ها هنا، لأن بوادر الفتنة ظهرت شرق المدينة بالكوفة، وهي معروفة بعصيان أهلها وكثرة شكواهم على ولاتهم، ومنها انطلقت شرارة الفتنة الأولى في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. وجاءت الفتنة في الحديث بمعنى فتنة النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال أو على أمتي من النساء. وقال أيضا: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. جاءت الفتنة بمعنى التفريق بين المرء وزوجه، في الحديث الذي أخرجه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويلتزمه ويقول: نعم أنت. وهذا رواه مسلم. وجاءت الفتنة في الحديث بمعان أخر، منها فتنة المحيا، وأعوذ بك من فتنة المحيا، وهي ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والشبهات، وفتنة الممات وهي سؤال الملكين في القبر، وفتنة الدجال وهي امتحان الدجال، وفتنة الصدر وهي الوساوس، وفتنة الغنى وهي الأشر والبطر والبخل بحقوق المال أو إنفاقه في إسراف وباطل وغير ذلك، وفتنة الفقر وهي عدم احتمال الفقر والتسخط وقلة الرضا والصبر، وفتنة النار وهي سؤال الخزنة على سبيل التوبيخ. وجاءت الفتنة في الأثر بمعنى فتنة العلم والقراءة، فعن يزيد ابن عميرة من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كان، أي معاذ، لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال حين يجلس: الله حكم قسط، هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما: إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، وما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره، أو يحدث لهم بدعا يشغلهم بها عن القرآن الكريم. وخلاصة القول أن المراد بالفتنة في بحثنا هذا، يعني الشاهد من كل هذا إن يمهد هو إيه المقصود بالفتنة في عنوان البحث، مواقف الصحابة في الفتنة. المقصود ما وقع بين المسلمين في صدر الإسلام من القتال والنزاع والفرقة، نظرا لأن القضايا التي وقع الخلاف حولها كانت مشتبهة ومعقدة إلى حد جعلت المواقف متباينة والآراء مختلفة. وللتمييز بين الفتنة الواقعة وقت ذاك اصطلح السلف على القول الفتنة الأولى والفتنة الثانية وغير ذلك. فقد روي عن الزهري قال: قد هاجت الفتنة الأولى وأدركت رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن سعيد بن مسيب قوله: ثم وقعت الفتنة الثانية فلم يبق من أصحاب الحديبية أحد، ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ، أي قوة. إذن هذا المراد بالفتنة في هذا البحث، القتال الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، يقال الفتنة الأولى والفتنة الثانية، وأحيانا يقال الثالثة، على ما سيأتي تفصيل إن شاء الله تعالى. ثم يمهد قبل الدخول في أسباب حصول الفتنة في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو بحث مهم جدا، يمهد بجذور تلك الفتنة ومنبع الآسن الخبيث الذي كان مصدرا لهذه الفتنة، وهو الذي يعني أشعل نارها، وهو عبد الله ابن سبأ، مؤسس دين الشيعة، مؤسس دين الحقد والخرافة، عبد الله ابن سبأ اليهودي. بلغت الجرأة لبعض الباحثين إنه أن يشكك لغرض في نفسه في الوجود التاريخي لعبد الله ابن سبأ، فتشكيك. وطبعا عبد الله ابن سبأ لقبه إيه؟ ابن السوداء، وهو يهودي من صنعاء، أظهر إسلامه في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وظهر له نشاط ملحوظ في الشام والعراق ومصر خاصة، يرسم خططا ويدلي بآراء هدامة ليلفت المسلمين عن دينهم وطاعة خليفتهم ويوقع بينهم الفرقة والخلاف. قبل أن نتمادى في مطالعة البحث، بيكثر كلام من وقت آخر على ما يسمى نظرية المؤامرة، ونحن نفسر الأحداث في ضوء نظرية المؤامرة. يعني ساعات موضوع نظرية المؤامرة فعلا يكون عند بعض الناس نوع من الوسواس، نوع من التفكير الوسواسي، بحيث أنه يقعد يقرأ بقى في الغزو الفكري واليهود وسيطرة اليهود على العالم، لدرجة أحد الإخوة في يوم من الأيام قال: أنا من كثرة ما قرأت في هذه الكتب قلت في يهودي وقف لي ورا الباب. فهذا من الغلو وتفكير وسواسي وفيه عقدة الاضطهاد يعني. لكن إحنا مش محتاجين نستند إلى نظرية المؤامرة، لأنه قد يكون في بعض المواقف التي فعلا هي قطعا جزء من المؤامرة أو هي مؤامرة، فنفي عنصر المؤامرة قد يكون جزءا من المؤامرة أحيانا. وإلا فبالذات اليهود مؤامرتهم على البشرية، مؤامرتهم على المسلمين، ومؤامرتهم على الأنبياء، ده تاريخ أسود وحافل بالجرائم التي تتعاقب منهم كأنهم يتواصون بها، كل جيل بيوصل لجاي يعمل نفس الأشياء، فيظهر الجين الإجرامي شغال في اليهود بصورة فعالة فعلا، أنهم حتى الآن العالم كله يضج من إجرامهم وعدوانهم على البشرية. كل هذا موضوع يعني آخر مش هنفصل فيه الآن، لكن يكفينا في وجود الوعي بنفسية أعدائنا، يكفينا قول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قبل ذلك لا يمكن أن يرضوا عنك. يعني احنا شفنا المسلمين في البوسنة والهرسة وصلت غربة الإسلام بينهم إلى حد لا يمكن تخيله، أنه اختلطوا بالكفار وصاروا مثلهم تقريبا في كل شيء، ما بقي غير التمسك بالمظهر الإسلامي والاسم الإسلامي، الانتماء العام هذا الباهت، لدرجة أنه كان سلوكياتهم تماما مثل الغربيين في الفساد والانحلال وهذه الأشياء، إلا من رحم الله. حتى أن الواحد منهم كان لما يجي يضحي في عيد الأضحى يضحي بخنزير، يعني بعضهم كان إذا جيت يضحي مش بأبشاه أو كذا أو كذا، لا يضحي بخنزير، يعني يضحي بخنزير، فشيء طبعا يدل على الجهل الفاحش الذي وصلوا له. ومع ذلك هل شفع لهم هذا الجهل ومنع عنهم المذابح التي ارتكبها الوحوش الصربية؟ ما شفع لهم ذلك. فحتى الوصول في الانحلال إلى نفس الغوص في أعماق مستنقع الغرب الآسن والوحل الذي يعيش فيه الغرب، ومع ذلك لم يقنعوا. لماذا؟ لأن الغاية لم تتحقق، ما دخلوش في النصرانية حتى تتبع ملتهم. ولذلك هم يتعاملون مع المسلمين مهما بدأ انحلالهم ظاهرا عن الدين، ما دام حتى اسمه إسلامي بيأخذ منه موقف إيه؟ التعصب. وهذا يعني يشهد له كل أحوال العالم الإسلامي في المواطن التي فيها احتكاك بهذا الغرب الظالم يعني الجائر. فهذا يعني قول الله: ومن أصدق من الله قيل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني هم صدام حسين بيعتبروه متطرف وزعيم إسلامي على رغم ما صدر من صدام حسين، أو عبد الناصر كان ينظرون إلى إن هو مهما أظهر من الأشياء لكن هو ما يزال منتمي حتى انتماء اسميا إلى الإسلام، وهكذا. فمهما فعل بيعاملوا على أنهم مسلمون وإرهابيون ومتطرفون إلى آخره. يقول تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. تأمل كلمة إن استطاعوا، لن يفوتوا الفرصة. وانظر قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن مش محتاجين بقى نتكلم في موضوع نظرية المؤامرة، بل ما في قلوبهم أخبرنا به الله سبحانه وتعالى الذي يطلع على ما في القلوب. مهما أعطاك من طرف اللسان إيه حلاوة، فهذا ما في قلبه يخبرنا به الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا. فإذا تشكيك بعض الباحثين المعاصرين في عبد الله بن سبأ وأنه شخصية وهمية، وإنكارهم وجوده لا يستند إلى الدليل العلمي ولا يعتمد على المصادر المتقدمة، بل هو مجرد استنتاج يقوم على آراء وتخمينات شخصية تختلف بواعثها حسب ميول واتجاهات من يتبنى هذه الفكرة. ويمكن القول إن الشكاك والمنكرين لشخصية ابن سبأ هم طائفة من المستشرقين وفئة من الباحثين العرب وغالبية الشيعة المعاصرين. ومن العجب أن هؤلاء المستشرقين وذيولهم من الرافضة والمستغربين في عصرنا أنكروا شخصية عبد الله بن سبأ وأنه شخصية وهمية لم يكن لها وجود، فأين بلغ هؤلاء من قلة الحياء والجهل؟ وقد ملأت ترجمته كتب التأريخ والفرق، وتناقلت أفعاله الرواة، وتطبقت أخباره الآفاق. لقد اتفق المؤرخون والمحدثون وأصحاب كتب الفرق والملل والنحل والطبقات والأدب والأنساب الذين تعرضوا للسبائية على وجود شخصية عبد الله بن سبأ الذي ظهر في كتب أهل السنة، كما ظهر في كتب الشيعة شخصية تاريخية حقيقية. ولهذا فإن أخبار الفتنة ودور ابن سبأ فيها لم تكن قصرا على تاريخ الإمام الطبري واستنادا إلى رواية سيف بن عمر التميمي فيه، وإنما هي أخبار منتشرة في روايات المتقدمين وفي ثنايا الكتب التي رصدت أحداث التاريخ الإسلامي وآراء الفرق والنحل في تلك الفترة. إلا أن ميزة تاريخ الإمام الطبري على غيره أنه أغزرها مادة وأكثرها تفصيلا لا أكثر. ولهذا فإن التشكيك في هذه الأحداث بلا سند وبلا دليل إنما يعني الهدم لكل تلك الأخبار والتسفيه بأولئك المخبرين والعلماء وتزييف الحقائق التاريخية. كان أحسن يقول الإخباريين بدل المخبرين. فمتى كانت المنهجية ضربا من ضروب الاستنتاج العقلي المحض في مقابل النصوص والروايات المتضافرة؟ وهل تكون المنهجية في الضرب صفحا والإعراض عن المصادر الكثيرة المتقدمة والمتأخرة التي أثبتت لابن سبأ شخصية واقعية؟ ثم يبدأ أولا ببيان حقيقة ابن سبأ عند أهل السنة. يقول: جاء ذكر السبائية على لسان أعشى همدان، وهو أحد الفقهاء القراء، شاعر فارس توفي سنة 83، وقد هجى المختار وأنصاره من أهل الكوفة بعدما فر مع أشراف قبائل الكوفة إلى البصرة، فقال في هجائه: شهدت عليكم أنكم سبائية وأني بكم يا شرطة الكفر عارف. وجاء ذكر السبائية في كتاب الإرجاء للحسن ابن محمد ابن الحنفية المتوفى عام 95، والذي أمر بقراءته على الناس، وفيه: ومن خصومة هذه السبائية التي أدركنا إذ يقولون هدينا لوحي ضل عنه الناس. وهناك رواية عن الشعبي، الشعبي متوفى سنة 103 هجرية، تفيد أن أول من كذب عبد الله بن سبأ. وهذا الفرزدق توفي سنة 116، يهجو أشراف العراق ومن انضم إلى ثورة ابن الأشعث في معركة دير الجماجم سنة 83، فيصف هؤلاء بالسبائية، يقول: كأن على دير الجماجم منهم حصائد أو أعجاز نخل تقعر، تعرفوا همدانية سبائية وتكره عينيها على ما تنكر، رأته مع القتلى وغير بعلها عليها تراب في دم قد تعفر، أرحوه من رأس وعينين كانتا بعيدين طرفا بالخيانة أحذر، من الناكثين العهد من سبائية وإما زبيرية من الذئب أغدر، ولو أنهم إذ نافقوا كان منهم يهوديهم كانوا بذلك أعذر. فنستنتج من هذا النص أن السبائية تعني فئة لها هوية سياسية معينة ومذهب عقائدي محدد بانتمائها إلى عبد الله بن سبأ الهمداني المنشأ اليهودي الأصل صاحب المذهب المعروف. ونقل الطبري في تفسيره رأيا لقتادة ابن دعامة السدوسي البصري في قول الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. قال الطبري: وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ قال: إن لم يكونوا الحرورية خوارج والسبائية فلا أدري، يعني ما حدش غيرهم، إن لم يكونوا الحرورية والسبائية فلا أدري. فالشاهد هنا قوله والسبائية. أما أبو مخنف لوط ابن يحيى الأزدي فقد جاء على لسانه أيضا الإيه؟ وصف معقل ابن قيس الرياحي أحد أصحاب علي بأنه من السبائية المفترين الكذابين. في رواية أخرى هناك وصف أشراف أهل الكوفة لخصومين من أصحاب المختار بالسبائية. في طبقات ابن سعد ورد ذكر السبائية وأفكار زعيمها وإن كان لم يشر إلى ابن سبأ بالاسم. فعن عمرو الأصم قال: قيل للحسن بن علي: إن ناسا من شيعة أبي الحسن علي يزعمون أنه دابة الأرض وأنه سيبعث يوم القيامة، فقال: كذبوا، ليس أولئك شيعته، أولئك أعداؤه، لو علمنا ذلك ما قسمنا ميراثه ولا أنكحنا نساءه. علما بأن ما ذكر في هذا النص هو نفس أراء ابن سبأ، هو أبهم من الفرقة دي، لكن هذه أراء ابن سبأ كما هو معلوم. تحدث ابن حبيب عن ابن سبأ حينما اعتبره أحد أبناء الحبشيات، كما روى أبو عاصم خشيش ابن أصرم توفي سنة 53، خبر إحراق علي رضي الله تعالى عنه لجماعة من أصحاب ابن سبأ في كتابه الاستقامة. ويعتبر الجاحظ المتوفى سنة 55 من أوائل من أشار إلى عبد الله بن سبأ، لكن له ليست أقدم يعني رواية. كذلك خبر إحراق علي بن أبي طالب رضي الله عنه لطائفة من الزنادقة موجود في الروايات الصحيحة في الصحاح والسنن والمسانيد. البخاري ذكر في كتاب استتابة المرتدين عن أكرمة قال: أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله، ولا قتلتهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فقتلوه. ولفظ الزندقة ليس غريبا عن عبد الله بن سبأ وطائفته، يعني هو جنى في البخاري قال: أتي علي بزنادقة فأحرقهم. فلما نشوف تفاصيل القصة هؤلاء الزنادقة هم من أتباع ابن سبأ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن مبدأ الرفض إنما كان من الزنديق عبد الله بن سبأ، يعني هو الذي بدأ مذهب الإيه؟ أسس الرافضة مذهبهم ودينهم. إن مبدأ الرفض إنما كان من الزنديق عبد الله بن سبأ. ويقول الذهبي: عبد الله بن سبأ من غلاة الزنادقة ضال مضل. ويقول ابن حجر: عبد الله بن سبأ من غلاة الزنادقة وله أتباع يقال لهم السبائية، معتقدين الإلهية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد أحرقهم علي بالنار في خلافته. ويقول في موطن آخر أي الحافظ ابن حجر بأن أحد معاني الزندقة الادعاء بأن مع الله إلها آخر. يقول: وهذا المعنى قال به ابن سبأ وأتباعه، وجزم بذلك أصحاب المقالات والفرق والمحدثون والمؤرخون. ذكر الجوزجاني المتوفى سنة 59، أن السبائية غلت في الكفر فزعمت أن عليا إله حتى حرقهم بالنار إنكارا عليهم واستبصارا في أمرهم، حين يقول: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت خنبرا، وهو مولاه. ويقول ابن قتيبة متوفى سنة 76 في كتابه المعارف: السبائية من الرافضة ينسبون إلى عبد الله بن سبأ. وفي تأويل مختلف الحديث يقول: إن عبد الله بن سبأ ادعى الربوبية لعلي فأحرق علي أصحابه بالنار. أما البلاذري فيذكر ابن سبأ في جملة من أتوا إلى علي رضي الله عنه يسألونه عن رأيه في أبي بكر وعمر، فقال لهم: أو تفرغتم لهذا؟ يعني ما لكم شغل غير هذا؟ وحينما كتب علي الكتاب الذي أمر بقراءته على أنصاره كان عند عبد الله بن سبأ نسخة منه حرفها. الطبري طبعا أفاض في تاريخه في ذكر أخبار ابن سبأ ومكائده، وقال في التفسير: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إلى آخره. قال: وهذه الآية وإن كانت نزلت في من ذكرنا أنها نزلت فيه من أهل الشرك، فإنه معني بها كل مبتدع في دين الله، كان من أهل النصرانية أو اليهودية أو المجوسية، أو كان سبائيا أو حروريا أو قدريا أو جهميا كالذي قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يجادلون فهم الذين عنى الله فاحذرهم. وأكد ابن عبد ربه المتوفى عام 28 و300 أن ابن سبأ وطائفته السبئية قد سلكوا مسلك الغلو في علي حينما قالوا هو الله خالقنا، كما غلت النصارى في المسيح ابن مريم عليه السلام. ثم أنشد فيهم قول السيد الحميري: قوم غلوا في علي لا أبا لهم وأجسموا أنفسا في حبه تعبا، قالوا هو الله جل الله خالقنا من أن يكون ابن شيء أو يكون أبا. ويذكر أبو الحسن الأشعري المتوفى عام 30 و300 عبد الله بن سبأ وطائفته من ضمن أصناف الغلاة، إذ يزعمون أن عليا لم يمت وأنه سيرجع إلى الدنيا فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. ويوجد ابن سبأ ذكر في كتب الجرح والتعديل، يقول ابن حبان وهو متوفى سنة 54 و300: وكان الكلبي محمد ابن السائب الإخباري، وكان الكلبي سبائيا من أصحاب عبد الله بن سبأ، من أولئك الذين يقولون إن عليا لم يمت وإنه راجع إلى الدنيا قبل قيام الساعة، وإن رأوا سحابة قالوا أمير المؤمنين فيها. وذكر في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي أنه كان سبائيا من أصحاب عبد الله بن سبأ، وكان يقول إن عليا عليه السلام يرجع إلى الدنيا. ويذكر الجوزجاني في أحوال الرجال أن من مزاعم عبد الله بن سبأ ادعاءه أن القرآن جزء من 9 أجزاء وعلمه عند علي، وأن علي نفاه، أي نفى ابن سبأ بعدما كان هم به. ولكن علماء الجرح والتعديل لا يفيضون في ذكر ابن سبأ في كتب الجرح والتعديل، لأنه لا رواية له في الحديث النبوي، والروايات ترتكز على رواة الأحاديث فقط. ويقول المقدسي في كتابه البدء والتاريخ إن عبد الله بن سبأ قال للذي جاء ينعي إليه موت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال له: لو جئتنا بدماغه في صرة لعلمنا أنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه، وأما الملطي فيقول: ففي عهد علي رضي الله عنه جاءت السبائية إليه وقالوا له: أنت أنت؟ قال: ومن أنا؟ قالوا: الخالق البارئ. فاستتابهم فلم يرجعوا، فأوقد لهم نارا عظيمة وأحرقهم. وقال مرتجزا: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت خمرا. أما أبو حفص ابن شاهين متوفى عام 85 و300 فيقول إن عليا حرق جماعة من غلاة الشيعة ونفى بعضهم، ومن المنفيين عبد الله بن سبأ. وفي مفاتيح العلوم للخوارزمي: السبائية أصحاب عبد الله بن سبأ، كذلك البغدادي أثبت السبائية، كذلك ابن حزم بيقول إن الذين قالوا بجواز النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم السبائية، وأنهم هم الذين انتقلوا بعد ذلك إلى القول بألوهية علي رضي الله تعالى عنهم. أما الإسفرايني المتوفى سنة 71 و400 فيقول إن ابن سبأ قال بنبوة علي في أول الأمر، ثم دعا إلى ألوهيته ودعا الخلق إلى ذلك، فأجابته جماعة إلى ذلك في وقت علي رضي الله تعالى عنه. كذلك الشهرستاني قال عن ابن سبأ: ومنه انشعبت أصناف الغلاة، وقال إن ابن سبأ هو أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي رضي الله عنه. كتب الأنساب أيضا تؤكد نسبة السبائية إلى عبد الله ابن سبأ، ككتاب الأنساب للسمعاني. الإمام ابن عساكر أيضا قال: عبد الله بن سبأ الذي تنسب إليه السبائية وهم الغلاة من الرافضة، أصله من اليمن، كان يهوديا وأظهر الإسلام. وروي عن عثمان بن أبي عثمان قال: جاء أناس إلى علي بن أبي طالب من الشيعة، يعني السبائية، فقالوا: يا أمير المؤمنين، أنت هو؟ قال: من أنا؟ قالوا: أنت هو. قال: ويلكم، من أنا؟ قالوا: أنت ربنا، أنت ربنا. قال: ارجعوا. فأبوا، فضرب أعناقهم ثم جثاهم على الأرض، ثم قال: يا قنبر، ائتني بحزم الحطب، فأحرقهم بالنار. إذن لم يكن سيف ابن عمر هو المصدر الوحيد لأخبار عبد الله بن سبأ، إذ أورد ابن عساكر في تاريخه روايات لم يكن سيف فيها، وهي تثبت ابن سبأ وتؤكد أخباره. فعن عمار الدهني قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت المسيب ابن نجبة أتى به ملببه، ملببه يعني ملازمه، يعني ابن السوداء، وعلي على المنبر، فقال علي: ما شأنه؟ ملببه يعني ماسكه كده قابض عليه وجايبه شده وأحضره أمام عليه وهو على المنبر. فلما رأى بقى ماسكه كده ملببه ملازمه قال عليه ما شأنه؟ قال يكذب على الله ورسوله. وجاء من طريق زيد بن وهب أن علي رضي الله عنه قال ما لي ولهذا الحميت الأسود، يعني عبد الله بن سلمة، وكان يقع في أبي بكر وعمر. الحميت هو الشديد من كل شيء، تقول إيه حموة الحر، يعني شدة الحر. وقال حجية ابن عدي الكندي إنه رأى عليا وهو على المنبر وهو يقول من يعذرني من هذا الحميت الأسود الذي يكذب على الله ورسوله، يعني به ابن السوداء. وروي عن أبي الجلاس قال سمعت عليا يقول لعبد الله بن سبأ ويلك والله ما أفضى إلي بشيء كتمته أحدا من الناس. يكذب ابن سبأ في زعمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إيه أسر أسرار معينة في الدين إلى علي رضي الله عنه، فهو علي كان يشتكي من هؤلاء الكذابين، فكان يقول لعبد الله بن سبأ ويلك والله ما أفضى إلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أفضى إلي بشيء كتمته أحدا من الناس، ولقد سمعته يقول إن بين يدي الساعة 30 كذابا وإنك لأحدهم. ويقول نشوان الحميري المتوفى عام 73 و500 فقالت السبائية إن عليا حي لم يمت ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا ويرد الناس على دين واحد قبل يوم القيامة. الفخر الرازي أيضا يؤكد خبر إحراق علي لطائفة من السبائية، كذلك ابن الأثير في اللباب، وكذلك السكسكي قال إن ابن سبأ وجماعته أول من قالوا بالرجعة إلى الدنيا بعد الموت. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيقول إن أصل الرفض من المنافقين الزنادقة، فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق وأظهر الغلو في علي بدعوى الإمامة والنص عليه وادعى العصمة له. وعند الحافظ الذهبي المتوفى عام 48 و700 عبد الله بن سبأ من غلاة الشيعة ضال مضل. كذلك الصفدي صاحب كتاب إيه؟ الوافي بالوفيات أيضا ذكر في ترجمته عبد الله بن سبأ رأس الطائفة السبائية، قال لعلي رضي الله عنه أنت الإله فنفاه إلى المدائن. فلما قتل علي زعم ابن سبأ أنه لم يمت لأن فيه جزءا إلهيا، وأن ابن ملجم إنما قتل شيطانا تصور بصورة علي، وأن عليا في السحاب، والرعد صوته الصد صوته، والبرق صوته كرباج، وأنه سينزل إلى الأرض. وجاء في الفرق للكرماني أن عليا لما قتل زعم عبد الله بن سبأ أنه لم يمت وأن فيه الجزء الإلهي. ويشير الشاطبي إلى أن بدعة السبائية من البدع الاعتقادية المتعلقة بوجود إله مع الله تعالى الله عن ذلك، وهي بدعة تختلف عن غيرها من المقالات. أما الجرجاني فيعرف ابن سبأ بأنه رأس الطائفة السبائية، وأن أصحابه عندما يسمعون الرعد يقولون عليك السلام يا أمير المؤمنين. وفي خطط المقرزي أن عبد الله بن سبأ قام في زمن علي رضي الله عنه محدثا القول بالوصية والرجعة والتناسخ. سرد الحافظ ابن حجر في كتابه لسان الميزان عن ابن سبأ أخبارا غير روايات سيف بن عمر، ثم قال وأخبار عبد الله بن سبأ شهيرة في التواريخ وليس له رواية والحمد لله. وفي عقد الجمان للعيني أن ابن سبأ دخل مصر وطاف في كورها وأظهر الأمر بالمعروف وتكلم في الرجعة وقررها في قلوب المصريين. وأكد السيوطي أيضا نسبة السبائية إلى عبد الله بن سبأ. أما الزبيدي فيرى أن سبأ الوارد في حديث فروة ابن مسيك المرادي هو والد عبد الله بن سبأ صاحب السبائية من الغلاة. يقول ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا ينبغي الغض من قيمة المصادر المتأخرة التي ذكرت السبائية، ذلك أن أصحابها كابن كثير والذهبي وابن حجر والسيوطي وغيرهم من الأئمة الحفاظ كانوا يستقون معلوماتهم من مصادر قديمة وقيمة هي الآن في عداد المفقود، كما عرفوا بسعة اطلاعهم وغزارة معارفهم وتقصيهم الدقيقة للأخبار، حتى إن الباحث يندهش مثلا عندما يطلع على كثرة الطرق وتنوعها في رواية ابن حجر لأحداث تاريخية ومن مصادر متقدمة جدا كأخبار البصرة لابن شبة وكتاب صفين ليحيى بن سليمان الجعفي أحد شيوخ البخاري والمعرفة والتاريخ للفسوي وتاريخ أبي زرعة الدمشقي وغيرها من كتب التاريخ، ناهيك عن الرجوع إلى مصادر حديثية تشمل فوائد تاريخية جمة كمسند أحمد بن حنبل ومسند البزار ومصنف ابن أبي شيبة وغيرها من كتب الحديث. ثم يدلف إلى بيان مكانة ابن سبأ عند الشيعة، فيقول إن الناشئ الأكبر أورد، وهذا متوفى سنة 93 و200، عن ابن سبأ وطائفته قال: وفرقة زعموا أن علي رضي الله عنه حي لم يمت، وأنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه، وهؤلاء هم السبائية أصحاب عبد الله بن سبأ. وكان عبد الله بن سبأ رجلا من أهل صنعاء يهوديا وسكن المدائن. أما القمي دول بقى إيه، كلها مراجع شيعية. القمي المتوفى عام 301 يقول إن عبد الله بن سبأ هو أول شاهد من أهلهم، أول من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة رضي الله عنه، وتبرأ منهم وادعى أن عليا أمره بذلك. ويتحدث النوبختي المتوفى سنة 310 عن أخبار ابن سبأ، فيذكر أنه لما بلغ نعي علي بالمدائن قال للذي نعاه: كذبت. لما بلغه نعي علي قال: كذبت لو جئتنا بدماغه في 70 سرة، يعني عنزة ولو طارت. يتحدى حتى الواخر، يعني تعرفون قصة عنزة ولو طارت؟ يعني 2 كانوا في الصحراء فشافوا حاجة اتحركت كده في الأفق، فقالوا ده طائر، قالوا لا دي عنزة. عارفين عنزة؟ المعزة. فشوية كده راح طارت في الجو، هي كانت على الأرض، فلما شافها قالوا عنزة، قالوا لا دي طائر. فشوية راح طارت في الجو، قالوا مش قلت لك طائر؟ قالوا لا عنزة ولو طارت. فيضرب مثلا في تحدي الأمور الإيه؟ يقول: كذبت لو جئتنا بدماغه في 70 سرة وأقمت على قتله 70 عدلا لعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل ولا يموت حتى يملك الأرض. ويقول أبو حاتم الرازي: إن عبد الله بن سبأ ومن قال بقوله من السبائية كانوا يزعمون أن عليا هو الإله وأنه يحيي الموتى وادعوا غيبته إلى آخره. أما الكشي فيسند إلى أبي جعفر محمد الباقر إن عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وهكذا أيضا يقول في بعض الروايات: سمعت أبا جعفر أبا عبد الله وجعفر الصادق يقول: لعن الله بن سبأ، إنه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين، وكان والله أمير المؤمنين عبدا لله طائعا، الويل لمن كذب علينا، لأنكم كذبتم أيضا على علي رضي الله عنه، الويل لمن كذب علينا، إن قوما يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا، نبرأ إلى الله منهم نبرأ إلى الله منهم. طبعا ده كلام الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق. فطبعا الويل من كذب علينا، لأن جعفر الصادق بيشتكي من هؤلاء الكذابين ومنهم طبعا الروافض. كما روى أي الكشي بسنده إلى علي بن الحسين: لعن الله من كذب علينا، إني ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كل شعرة في جسدي، لقد ادعى أمرا عظيما ما له، لعنه الله. كذلك كبير المحدثين الشيعة أبو جعفر ابن بابويه القمي أيضا ذكر موقف ابن سبأ وهو يعترض على علي رضي الله عنه إلى آخره. كذلك في شرح قائد الصدوق للمفيد ذكر الغلاة من المتظاهرين بالإسلام، يقصد السبائية الذين نسبوا إلى علي الألوهية والنبوة إلى آخره. كذلك الطوسي أثبت حقيقة ابن سبأ وقال إنه رجع إلى الكفر وأظهر الغلو. أما ابن أبي الحديد فأثبت أيضا ابن سبأ في نهج البلاغة. أما الحسن ابن علي الحلي فأيضا أشار إلى ابن سبأ ضمن أصناف الضعفاء. أما ابن المرتضى وهو من أئمة الشيعة الزيدية فيرى أن أصل التشيع مرجعه إلى ابن سبأ، لأنه أول من أحدث القول بالنص في الإمامة. أما الأردبيلي فيقول إن ابن سبأ غال ملعون يزعم ألوهية علي ونبوته. أما المامقاني فأيضا ذكر ابن سبأ. كذلك الخوانساري ويقول إحسان إله ظهير رحمه الله تعالى: وقد أقر بوجوده أي ابن سبأ من أعلام الشيعة المتأخرين المظفري في كتابه تاريخ الشيعة، وكذلك كبير القوم السيد محسن الأمين في موسوعته وغيرهم الكثيرون الكثيرون. إذن الشيعة يثبتون حقيقة ابن سبأ بالذات القدماء. غالب المعاصرين أيضا يقرون بأنه حقيقة وليس خيالا. ثم يختم ببيان موقف بعض المعاصرين من ابن سبأ، يقول: ثالثا، ابن سبأ في كتابات المعاصرين المستشرقون والباحثون العرب والشيعة. على فكرة هذه المقدمات تكون مهمة جدا بعد كده، يعني لا تستطيلوها، لأنكم لما تطلعوا مثل هذا البحث يعني لا يسهل أبدا أن واحد ينخدع بزعم بعض المعاصرين أن ابن سبأ شخصية وهمية. يقول: وإذا كانت شخصية ابن سبأ حقيقة تاريخية لا لبس فيها في المصادر السنية والشيعيات المتقدمة والمتأخرة على السواء، فهي كذلك أيضا عند غالبية المستشرقين أمثال يوليوس فالهوزن وفان غولتن وليفي ديلافيدا وجولد سيهر ورينولد نيكلسون ودوايت ورونالدسون على حين يبقى ابن سبأ محل شك أو مجرد خرافة عند فئة قليلة من المستشرقين أمثال كيتاني وبرنارد لويس وفريد ليندر المتأرجح. هو ما لهم هم يعني هؤلاء الخواجات المستشرقين إيه علاقتهم بتاريخنا؟ يجي يقولوا ده خيال وده حقيقة وعلى غير دليل على الإطلاق، وبعدين يأتي الببغاوات بعقدة الخواجة لأن الخواجة هو اللي قال كده فيكررون وراءهم مثل هذه الأشياء. يقول كما أن شخصية ابن سبأ تبقى محل اتفاق عند المحدثين من أهل السنة ما عدا فئة قليلة ممن تأثروا بمنهج الاستشراق. فيقول هنا مثل طه حسين، هو طه حسين من أهل السنة؟ هو لا من سنة ولا من غيرها، أو ممن حجبهم الغموض الذي أثاره غيرهم حول شخصية ابن سبأ فلازموا الإنكار مثل عبد العزيز الهلابي، وفي أحسن حال شكوا في أمره أو تذبذبوا، شكوا في أمر مثل رجل يدعى جواد علي، أو تذبذبوا بين الإنكار تارة والإقرار بوجوده تارة أخرى أمثال علي الوردي وكامل مصطفى الشيبي. وبالنسبة للشيعة المعاصرين فأغلب ما كتبوه عن ابن سبأ إنما هو إنكار لوجوده، فهو عند بعضهم أقرب إلى الوهم منه إلى الوجود، وعند البعض الآخر أقرب إلى الخيال والأسطورة منه إلى الواقع. أما المستشرقون فقد كان هدفهم من ذلك التشكيك أو الإنكار هو ادعاء أن الفتن إنما هي من عمل الصحابة أنفسهم، وأن نسبتها إلى اليهود أو الزنادقة هو نوع من الدفاع عن الصحابة رضي الله عنهم لجأ إليها الإخباريون والمؤرخون المسلمون ليعلقوا أخطاء هؤلاء الصحابة على عناصر أخرى، على أن إنكار بعضهم لشخصية عبد الله بن سبأ إنما يرجع إلى رغبتهم في الانتهاء إلى النتيجة التالية، لا حاجة لمخرب يمشي بين الصحابة، فقد كانت والعياذ بالله نوازع الطمع وحب الدنيا والسلطة مستحوذة عليهم حاشاهم رضي الله عنه، فراحوا يقاتلون بعضهم بعضا عن قصد وتصميم. يقول أحدهم إن ابن سبأ ليس إلا شيئا في نفس سيف أراد أن يبعد به شبح الفتنة عن الصحابة، وإنها إنما تمت من يهودي تستر بالإسلام. والقصد من ذلك أي التكذيب الإساءة إلى الإسلام وأهله، وأن يلقى في روع الناس أن الإسلام إذا عجز في تقويم أخلاق الصحابة وسلوكهم وإصلاح جماعتهم بعد أن فارقهم الرسول صلى الله عليه وسلم بمدة وجيزة فهو أعجز أن يكون منهجا للإصلاح في هذا العصر. وجريا وراء منهج المستشرقين في التشكيك في شخصية ابن سبأ والتهوين من خطر عناصر المخربة في الإسلام، انساق بعض الباحثين العرب إلى التهوين من شأن ابن سبأ أو حتى إنكار شخصيته واعتبارها شخصية أسطورية. يقول أحد هؤلاء المشككين أراد خصوم الشيعة، وهو طه حسين، أراد خصوم الشيعة، من خصوم الشيعة؟ أهل السنة، أن يدخلوا في أصول هذا المذهب عنصرا يهوديا إمعانا في الكيد لهم والنيل منهم. ثم تساءلوا في خبث أكان لابن سبأ أن يجد مجالا لبث أفكاره بين من هم أكثر منه علما ودراية بأحكام الإسلام هذا، وقد بنى شكه في هذه القضية على سببين باطلين، هما أولا زعمه أن هذه القصة قد اختلقها أهل السنة للتشنيع على الشيعة، هو كتاب طه حسين الفتنة الكبرى، وهو الكتاب اسم على مسمى، هو الكتاب فعلا الفتنة الكبرى، فلذلك لا ينبغي لأحد أبدا أن ينظر في كتب هذا الظالم. بنى التشكيك في قصة ابن سبأ على إيه؟ سببين كلاهما باطل. السبب الأول زعمه أن هذه القصة قد اختلقها أهل السنة للتشنيع على الشيعة، وقد كان عليه قبل أن يلقي بظلال الشك جزافا، وذلك دأبه، كل كتابات طه حسين بتبذر بذور الإيه؟ الشك، حتى في كلامه في السيرة النبوية، حتى في السيرة دايما إيه شكك في كل شيء، كانت الغاية هز أي ثوابت من ناحية الأخبار الإسلامية، وقد كان عليه قبل أن يلقي بظلال الشك جزافا وذلك دأبه أن يتأكد على الأقل من أن هذه القصة انفردت بها مصادر أهل السنة وأن مصادر الشيعة قد خلت منها، وهو أمر لم يكلف نفسه عناء البحث فيه لأن منهجه الذي سار عليه في كتاباته هو الشك وإساءة الظن بالآخرين والقذف بالاتهام دون تثبت. طيب يعني لو كان أهل السنة هم اللي شنعوا على الشيعة، طيب ماذا عن وجود نصوص في كتب الشيعة تثبت إيه؟ حقيقة ابن سبأ شاهد من أهلها. والزعم بأن أهل السنة اختلقوا هذه القصة باطل لأن مصادر الشيعة هي الأخرى أثبتتها كما سلف ذكره. فالشيعة إذن متفقون مع أهل السنة على أن عبد الله بن سبأ هو الذي أجج نيران الفتنة على عثمان رضي الله عنه، وهو الذي أظهر العداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أظهر الغلو في علي رضي الله عنه، وهو الذي قال بالنص على إمامته، إلى غير ذلك من معتقداته الباطلة. وبهذا يسقط اعتراض طه حسين على القصة بزعمه أنها من مفتريات أهل السنة، وحاشاهم ذلك، إذ يتعذر اتفاق جميع مصادرهم على الكذب، بل كان غالبية أصحابها من العلماء الثقات المشهود لهم بتحري الصدق فيما يكتبونه وينقلونه. اعتراض الثاني وهو إكباره للصحابة بأن يستطيع مثل ابن سبأ أن يفعل ما فعل، وهو في الحقيقة مش إكبار، ليس تعظيما للصحابة. يعني بيقول معقولة يكون في واحد زي ابن سبأ وهو يعمل النميمة بين الصحابة ويسعى بالفتن وهم أعلم منه؟ فهو في الحقيقة ليس إكبارا للصحابة رضي الله عنهم، وإنما هو رغبة لإظهارهم بأنهم هم الذين أثاروا الفتنة ضد عثمان. فهو يعلم أن ابن سبأ بث أفكاره بين دهماء الناس وعامتهم وليس بين الصحابة، يعني الثورة التي حصلت حصلت من مين؟ من الدهماء والعوام الجهلة، وهؤلاء هم البيئة الخصبة التي استقبلت آراء ابن سبأ بالترحاب وتفاعلت معها بإيجابية، لكن هو ما كان له ولا لأمثاله أنه إيه هو الذي تبث أفكاره ويقبلها الصحابة. في حد من الصحابة يقبل أفكار ابن سبأ؟ يقول أما اعتراضه الثاني وهو إكباره للصحابة بأن يستطيع مثل ابن سبأ أن يفعل ما فعل، فليس هذا إكبارا، وإنما هو رغبة لإظهارهم بأنهم هم الذين أثاروا الفتنة ضد عثمان. فهو يعلم أن ابن سبأ بث أفكاره بين دهماء الناس وعامتهم وليس بين الصحابة. وهؤلاء الدهماء كان لهم دور مؤسف في قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وفي معركة الجمل وما أعقبها من نكبات ومصائب. أما الشيعة فيرجع سبب إنكارهم لوجود ابن سبأ فيما يبدو إلى عقيدته التي بثها وتسربت إلى فرق الشيعة، وهي عقيدة تتنافى مع أصول الإسلام وتضع القوم موضع الاتهام والشبهة، لأن ابن سبأ هو أول من جهر بعقائد أساسية جدا عند الشيعة، وهذا من جهة. من جهة أخرى لما للعداء التاريخي في نفوس الشيعة نحو الصحابة رغبة لإظهارهم بأنهم هم الذين أثاروا الفتنة بينهم، على أن من طعن من الشيعة في وجود شخصية ابن سبأ فقد طعن بالتالي في كتبهم التي نقلت لعنات الأئمة المعصومين عندهم في هذا اليهودي الماكر. وكيف يتصور أن تخرج اللعنات من المعصوم على مجهول؟ مش هو الأئمة المعصومين عندهم وهم لعنوا مين؟ ابن سبأ. فهل يلعنون شخصا معدوما مجهولا؟ مع أنه لا يجوز في معتقد الشيعة تكذيب المعصوم. وفي الختام يتأكد بعد استقراء المصادر سواء القديمة والمتأخرة عند السنة والشيعة أن وجود عبد الله بن سبأ كان وجودا حقيقيا تؤكده الروايات التاريخية وتفيض فيه كتب العقائد وذكرته كتب الحديث والرجال والأنساب والطبقات والأدب واللغة، وسار على هذا النهج كثير من المحققين والباحثين المحدثين أمثال العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى، ويوسف العش، والدكتور عمار الطالبي، وسعيد الأفغاني، والدكتور محمود قاسم، والدكتور عبد الرحمن بدوي، وإحسان إلهي ظهير، والدكتور سعد الهاشمي، ودكتور عزة عطية، وأنور الجندي، ومحب الدين الخطيب، وإبراهيم شعوط وغيره. ويبدو أن أول من شكك في وجود ابن سبأ بعض المستشرقين، ثم دعم هذا الطرح الغالبية من الشيعة المحدثين، بل أنكر بعضهم وجوده البتة، وبرز من بين الباحثين العرب المعاصرين من أعجب بآراء المستشرقين ومن تأثر بكتابات الشيعة المحدثين، ولكن هؤلاء جميعا ليس لهم ما يدعمون به شكهم وإنكارهم إلا الشك ذاته والاستناد إلى مجرد الظنون والفرضيات. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.